Tudo bem. السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذا الباب بين المصنف رحمه الله حكم سب الظهر، والسب هو الشتم، والظهر هو الزمان أو الوقت. فهذا الحديث والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يؤذيني ابن آدم يصب الظهر وأنا الظهر، هذا يدل على تحريم سب الزمان. وسب الظهر يكون على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يصف الزمان بصفة لازمة له ليس قاصدا السب أو الشتم، مثل أن يقول: إن هذا الزمان زمان فتنة، أو عمت فيه الفتنة، أو عمت فيه المعاصي والذنوب مثلا. نعم، وهذا نحو قوله تعالى: هذا يوم عصيب. يوم عصيب أي يوم شديد لما حدث فيه من العذاب على أمة من الأمم. وأيضا من هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أنس أنه في زمن الحجاج، يعني أخذوا يقولون أو يتكلمون عن الشر الذي يلقونه من الحجاج، فقال أنس: ما من زمان إلا والذي بعده شر منه. ما من زمان إلا والذي بعده شر منه. سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن الزمان كلما تقدم كلما ازداد الشر. هذا لا يعد أو لا يدخل في الذم المذكور هنا في حديث أبي هريرة: لا تسب الظهر. فأنت إذا وصفت الظهر، أي وصفت الزمان، بصفة لازمة له ليست من السب أو الشتم، فهذا لا يعد سبا ولا شتما. وأما قول البعض: هذا زمان أخضر، أو هذا يوم أسود، هذا يدخل في سب الظهر بلا شك، لأن في الغالب هذه العبارات الذي يستخدمها يقصد بها الشتم والسب للزمان أو للدهر. والله عز وجل هو الذي خلق هذا الزمان. جزاك الله خير. فلذلك جاء في الحديث هنا يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ليس معنى قوله أنا الدهر أي أن الله عز وجل يعني هو الزمان أو هو أو يسمى بالدهر، لا ليس هذا المعنى المقصود، ولكن اقرأ العبارة كاملة. أنا الدهر أقلب الليل والنهار. قال أهل العلم يعني كأن هناك محذوفا، أي وأنا مقلب الدهر أقلب الليل والنهار، أو يعني التأويل الذي قد يكون أقرب أو المعنى المقصود الأقرب إلى الصواب، أن يقال أن هناك تقديم، أن هناك تقديما وتأخيرا في الكلام، وهذا معهود في لغة العرب ليس من باب المجاز، بأن يقال أي وأنا أقلب الدهر الذي هو الليل والنهار، لأن الدهر هو الليل والنهار، فالدهر هو الزمان والليل والنهار يدخلان في الزمان، فكيف يكون المقلب هو المقلب؟ يعني إذا قلنا إن الدهر هو الله، يعني إن كما يقول الدهريون الذين ينكرون وجود الله عز وجل، يعني ينسبون الأقدار والأفعال إلى الزمان إلى الظهر، قل إن الزمان تقلب بنا وإن الزمان فعل فينا كذا وكذا، هؤلاء أخذوا هذه الأقوال من الدهرية القدامى الذين أنكروا وجود الله أو جحدوا وجود الله، فينسبون كل الأقدار التي تقع إلى الزمان أو إلى الظهر. هذا لا يعني لا يفهم بلا شك من الحديث، ولكن المعنى الصحيح أنا الدهر أي أنا الذي خلقت هذا الدهر وأنا أقلب هذا الدهر أي الزمان الليل والنهار. وقد يكون نسبة الدهر هنا إلى إلى إلى الضمير المنفصل أنا الذي يعود على ذات الله عز وجل أو الذي يعود على الله عز وجل، نعم من باب التعظيم، التعظيم لأمر سب الدهر، أن الله عز وجل هو خالق هذا الزمان، فإذا سببت الزمان فأنت قد سببت خلق الله وسببت أقدار الله عز وجل، وهذا لا يرضاه الله، لأن الزمان أو الدهر ليس له علاقة بما يصيبك أو يصيب الناس من أذى أو من شر أو من ألم، الزمان ليس فاعلا، الليل والنهار لا يفعلان شيئا في الموت والحياة ولا في المرض ولا في الصحة ولا في أي شيء، ليس لهم تصرف. ليس لهما تصرف. فهذا المعنى الصحيح من الحديث، أن الله عز وجل هو الذي يقلب الليل والنهار أي يقلب الزمان، هو الذي خلق هذا الزمان، فليس من أسماء الله الدهر كما يعني قال البعض، ليس الدهر من أسماء الله، ولو وزننا أو قسنا الظهر على الميزان الذي وضعه أو بينه العلماء في أن يكون في تحديد أسماء الله عز وجل، نجد أولا أن هذا الميزان مبني على قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيشترط في الاسم حتى يكون اسما من اسماء الله، أن يوصف بالحسن وأن يصح أن يدعى به. فإذا وزننا الظهر على هذا الميزان نجد أنه اسم جامد لا يعني تؤخذ منه صفة أو فعل لله عز وجل، وهذا يخالف الحسن. فمن شروط الحسن في أسماء الله أن يؤخذ من هذا الاسم فعل أو صفة لله عز وجل، نحو الغفور يؤخذ منه أن الله عز وجل يوصف بالمغفرة وأنه سبحانه وتعالى يغفر. نعم، الرحمن الرحيم، نعم، إلى آخر الأسماء الحسنى. وفي الغالب أو لا يوجد اسم من الأسماء الحسنى جامدا، يعني لا يشتق منه ولا ينصرف، أو لا يعني يؤخذ منه الفعل أو الصفة، نحو الدهر. الظهر هذا اسم جامد لا يستفاد منه لا صفة ولا فعل. وأما الشرط الثاني أن يدعى به، وهذا لا يصح أن يدعى به، لا تقول يا ظهر افعل لي كذا، يا ظهر اشفني، يا ظهر اغفر لي وارحمني. وهذا لم يوجد أو لا يوجد البتة في الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، فليس اسما من أسماء الله، بل هو كما بينا هو المقصود به الزمان. وفي قوله نعم عز وجل كما في هذا الحديث القدسي نعم يؤذيني ابن آدم، هل من الممكن أن يؤذى الله عز وجل أو أن يوصف الله بأنه يؤذى؟ نقول الأذى الذي يحدث للمخلوق يكون غالبا يلحقه الضرر، يعني الضرر لازم للأذى بالنسبة للمخلوق. فإذا قلت إني أوذيت من فلان ففي الغالب أو هذا لازم أنك قد ألحق بك ضرر من هذا الأذى، وهذا بلا شك لا يجوز في حق الله عز وجل. فالله عز وجل لا يضره شيء، بل هو سبحانه وتعالى الذي ينفع ويضر، فلا يجوز أن يقال إن الله قد ضره فلان أو قد ضره الفعل الفلاني. فنفي الضرر عن الله هذا من تمام الإيمان، لأن الله عز وجل لا يوصف بالنقص، وقد نفى الله عز وجل هذا عن نفسه في كتابه. ولكن نحن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه على الوجه الذي يليق بالله مع نفس النقص. فالله عز وجل قد أثبت في هذا الحديث القدسي أنه سبحانه وتعالى يؤذيه ابن آدم بهذا السب، ولكن هذا الأذى ليس كأذى المخلوق، ليس كالأذى الذي يحدث للمخلوق، يعني لا يلحقه الضرر. الله عز وجل لا يضر بهذا الأذى، وهذا نحو يعني هذا الأمر يشبه قوله تعالى نعم. فلما آسفونا انتقمنا منهم فهنا أيضا في إثبات هذا الأمر لله عز وجل، وأيضا يعني من هذا المعنى في الحديث الذي جاء إن موت الفجأة أخذة آسف، فهنا الذي يقصد الانتقام، وإن كانت هذه تعد درجة أعلى أو من أعلى درجات الانتقام، أخذة آسف أو فلما آسفونا، فلما أغضبونا انتقمنا منهم انتقاما شديدا يليق بالله. فالأسف هنا يعد درجة من أعلى درجات الغضب الموجب للانتقام الشديد، ولا يلحق الله عز وجل أي نقص قد يلحق المخلوق بوصفه بالغضب أو بالانتقام. فإن المخلوق إذا غضب أو انتقم قد يظلم وقد يبطش بطشا فيه ظلم، هذا لا يلحق الله عز وجل. وكذلك المخلوق إذا غضب قد يغضب عن ضعف في قوته، وقد يأسف أيضا عن ضعف، وهذا الضعف لا يلحق الله عز وجل. وكذلك أيضا هنا الله عز وجل يؤذيه ابن آدم بهذا، ولكن لا يلحق الله الضرر، ولا يلحق الله عز وجل النقص الذي يلحق المخلوق إذا أوذي من غيره. بارك الله. وهذا ما قد قرره أهل العلم في هذه المسألة، وبينه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى نعم باستفاضة في خلال شرحه على كتاب التوحيد. والآية التي احتج بها المصنف هنا على هذا الأمر في هذا الباب، وقالوا ما هي يا لحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هذا قول المشركين، وقد أخذوا هذا القول عن الدهريين القدامى من الفلاسفة والملحدين الذين كانوا كما بينا ينسبون كل الأفعال والأقدار في هذا الكون إلى الدهر إلى الزمان، ويقولون إن الذي يحيينا ويميتنا الزمان، يعني كما قالوا يعني فيما نقله الشيخ الفوزان هنا في شرحه أنهم كانوا يقولون أرحام تدفع وأرض تبلع، هكذا يعني بلا مدبر لهذا الكون، قد كفروا بالمدبر بالله عز وجل. ويدخل في هؤلاء اللي هم الفلكيون الذين ينسبون كل الحركات التي تحدث في هذا الكون إلى الأفلاك، فهم قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ليس هناك آخرة، لأن الزمان إذا مر ومات الإنسان خلاص انتهت حياته إلى الأبد، ولا عودة مرة أخرى إلى حياة أخرى عندهم. فما هي إلا أرحام تكفى وأرض تبلع وانتهى الأمر. ومن هنا نفهم خطأ قول البعض إذا أرادوا أن ينعوا ميتة، والنعي طبعا الأصل فيه أنه لا يجوز أنه يكره، أنهم يقولون قد انتقل إلى مثواه، إلى مثواه الأخير. هذا بلا شك خطأ، خطأ عظيم، لأن هذا القبر ليس هو المثوى الأخير، بل هو بداية الحياة الآخرة. فهو بانتقاله إلى القبر قد بدأ في مرحلة البرزخ الذي هو يعد الفاصل بين الدنيا والآخرة، وهو في خلال وجوده في القبر هو في نعيم أو في عذاب، فلم يتحول إلى العدم. يعني كما يقول الزهريون، ولذلك يعني كان من أشنع أقوال المعتزلة بعد يعني نفيهم أو تجريدهم أسماء الله من الصفات والمعاني، هي ما يدندنون حوله من نفي عذاب القبر، ومن نفي بعض الأخبار التي جاءت في أشراط الساعة أو في ما يتعلق بالدار الآخرة، لأنها على ميزان عقلهم تخالف العقل، وهذا يعد بلا شك من الإلحاد ومن كبار البدع التي ينكرها المؤمنون. وإنك سبحان الله تعجب، يعني تعجب من أناس حتى الآن يقولون يا أخي لا تفرقوا المسلمين، لا تتكلموا في فلان أو في علان أو في الحزب الفلاني أو في الفرقة الفلانية، لا نريد أن نفرق المسلمين. يعني رجل ينكر عذاب القبر، رجل يصف الله بصفات النقص، أو يطعن في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو يخالف منهج الصحابة في فهم الكتاب والسنة بفهمه الخاص، هل هذا ينفع المسلمين؟ وكيف لا نحذر من مثل هذا؟ هذا منهج فاسد، منهج هذه الأحزاب السياسية التي أرادت أن تنحي الدين من جهة أخرى. فهم في الوقت الذي ينكرون فيه على بعض الحكام أنهم نحوا الدين عن إيه؟ عن بعض الأحكام التي يصدرونها في هذه القوانين، نجد أنهم من ناحية أخرى نحوا الدين من جهة أخرى. فإذا جاء عالم أو ناصح أمين يعني يحذر المسلمين من هذه البدع، نعم، ومن هذه الأقوال، قالوا لا اسكت، لا تتكلم، لا تحذر أحدا. فقالوا نعم إن الرجال أو إن الأحزاب هذه فوق الدين، وإن حرفت ما حرفت من الدين باسم الدين، لا تتكلم فيهم ولا تحذر منهم لأنك تفرق المسلمين. أي تفرقة هذه؟ إن محمدا قد جاء كي يفرق بين الناس، يفرق بين المحق والمفتن، وبين الملتزم بدينه الذي أنزل عليه من الله وبين الذي يخالف هذا الدين سواء كان كافرا أو كان على بدعة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر وشدد في التحذير من أناس بأعينهم ومن مناهج باطلة أخبر أنه سوف تأتي من بعده ومنحو تحذيري من الإخوة صراء سميني رأس الخوارج وبين صفات الخوارج باستفاضة في أحاديث من أصح الأحاديث. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يفرق المسلمين على منهج هؤلاء الباطل؟ فيعني بارك الله فيكم دراسة العقيدة ودراسة الأقوال نعم الأقوال التي تخالف اعتقاد أهل السنة هذا صار من أهم الفروض التي تتعين على طالب العلم وعلى المسلم الذي يريد أن يسلم في دينه. نعم أما الذي يتبع هواه فليس لنا فليس لنا إليه من سبيل. يا الله وقد كذبهم الله عز وجل نعم كذب الدهريين نعم بقوله وما لهم بذلك من علم فقد يعني تكلموا بعقولهم الفاسدة بغير هدي الوحي وإنهم إلا يظنون يعني هذا ظنهم الفاسد أنهم إذا ماتوا يعني انتقلوا إلى العدم وانتهت حياتهم إلى الأبد هذا ظنهم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد كذبهم وبين فساد معتقدهم في أكثر من آية من كتابه عز وجل التي تثبت المعاد لما تثبت عودة الأرواح إلى الأجساد مرة أخرى عند قيام الساعة نعم ونحن قلنا في بداية الدهر نعم إن الذي يسب الدهر إما أنه يفعل هذا لا ليس قاصدا للسب إنما يصف الزمان فقط موصف يلزم هذا الزمان فهذا ليس من السب المحرم يعني يقول الزمان هذا قد انتصر فيه الشر وانتصرت فيه الفتنة هذا زمان شر ولكن لا يقصد أن يسب الزمان ويصف الزمان فقط بما فيه هذا جاء في الحديث ما من زمان إلا والذي بعده شر منه. والأمر الثاني نعم أن يسب الدهر قاصدا سب الله عز وجل، او انه يسب اقدار الله معترضا ومتسخطا على خلق الله او على اقدار الله التي هي تصرف بيد الله. نعم، فهو نعم يريد ان يسب الله، فسب الظهر معتقدا انه يسب الله عز وجل، هذا بلا شك يعد من الكفر والشرك الاكبر. نعم، وان من نعم يسب الزمان او يسب الظهر من باب انه يعني ليس راضيا عن هذا الزمان، او ليس راضيا عن بعض هذه الاقدار، هذا يعد من المحرمات بلا شك، يعد محرما ولكن لا يصل الى درجه الشرك الاكبر. هو ينسب الذنب الى الظهر، والظهر ليس له ايه، ليس له تصرف، فقد وقع في المحرم من وجهين. الوجه الاول انه نسب الاسباب الى هذا الظهر، والظهر ليس مالكا للاسباب. ونعم، والوجه الثاني انه قد سب من لا يستحق السب، وهو الزمان، ويعد خلقا من خلق الله، هذا يعد محرما، ولكن لا يصل الى درجة الكفر الاكبر. ننتقل الى الذي بعده. هنا في هذا الحديث، في حديث أبي هريرة هذا نعم، والذي احتج به المصنف على ما دوز به، يدل على تحريم هذا الاسم أو تحريم هذه الأسماء. أن يقال قاضي القضاء نعم، أو ملك الأملاك نعم، هذا على الإطلاق، يعني لا يجوز أو لا تجوز هذه الأسماء على الإطلاق نعم، لأن ملك الأملاك على الإطلاق هو الله عز وجل، هو الذي يملك كل الأملاك التي تحت تصرفه في هذا الكون، وكذلك قاضي القضاء هو الله، هو سبحانه وتعالى فوق كل القضاء من الايه، من البشر، هو الذي يحكم بينهم يوم القيامة، هو الذي يحكم بين الناس. وهذا الحديث، حديث أبي هريرة هذا، هو في الصحيحين، أخرجه البخاري ومسلم. وكما قال أهل العلم، هذا التحريم يتعلق بالإطلاق فقط، أما بالتقييد فالأصل فيه الجواز إن كان قد يكره لعلة معينة. يعني ما معنى التقييد؟ أنك تقيد هذا مثلا ببلد معينة فتقول قاضي قضاة مصر، يعني هو رئيس قضاة مصر أعلى درجة في درجة القضاة، فهذا تقييد ببلد، هذا يعني ليس محرما وإن كان يكره من باب أو لعلة خوف التعظيم الزائد الذي قد يلحق بهذا الرجل، يخشى عليه من أن يصيبه هذا اللقب بالغرور وبالعظمة، أن يشعر بالعظمة في نفسه، فهو يترك من هذا الباب، ولكن لا ليس داخلا في النهي الذي جاء في الحديث. والله عز وجل من أسمائه الملك، هو سبحانه وتعالى مالك أو ملك يوم الدين على قراءة، وهو سبحانه وتعالى الذي بيده الملك كما قال سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يمنح الملك لمن يشاء، فكيف يصح أن يسمى ملكا قد منح الملك من قبل الله بأنه هو ملك الأملاك؟ لا يصح هذا لا شرعا ولا حتى عقلا. ولذلك صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، يعني إن أوضع الأسماء عند الله، هذا الاسم أخنع أي أوضع، أي هو يعد عند الله عز وجل من أحقر الأسماء وأقلها منزلة، عكس ما قصد به الذي سمى نفسه، هو قصد أن يرفع نفسه إلى أعلى المراتب والدرجات، فكان جزاؤه من الله أنه بأوضع المراتب وبأخس المنازل. إن أخنع اسم عند الله أن يسمي نفسه بملك الأملاك، فلا مالك إلا الله عز وجل. وفي رواية من الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أغيظ أو أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، وذكر الحديث الذي تسمى بملك الأملاك. نعم، فهذا أيضا يدل على مرتبة هذا عند الله عز وجل يوم القيامة، إن الله عز وجل قد أثبت لنفسه هنا في هذا الحديث أن هذا الرجل يعد عنده من أخبث خلقه، أو أنه سبحانه وتعالى قد أغاظه التسمي بهذا الاسم، فهذا يثبت فعلا لله عز وجل أيضا على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. وكما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله هنا في شرحه، في يعني بيان حكم التسمي بهذا الاسم، فهذا فيه سوء أدب مع الله عز وجل وتعاظم ورفعة للمخلوق. والله عز وجل قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين. ثم قال بعد ذلك: فليس معنى هذا النهي عن تولي الملك، لأن تولي السلطة والحكم مطلوب إذا كان القصد والإطلاق، يعني فلا لا يعني هذا النهي أن أن أنه يكره لأحد أن يكون ملكا، لا علاقة له بهذا الحديث، ولا وليس هذا عيبا، إنما العيب في القصد السيء، فإن كان قصده من تولي الملك العظمة والكبرياء والتجبر صار مهانا عند الله، وإن كان قصده الإصلاح والعدل وإقامة الحق صار مأجورا عند الله عز وجل. ثم قال بعد ذلك في بيان معنى رواية أغيظ عند الله: هذا أفعل تفضيل، والغيظ هو شدة الغضب، فيعد درجة من درجات الغضب على الوجه الذي يليق بكمال الله عز وجل. فكما بينا في كلامنا السابق لا يلحق الله نقصا، لا يلحق الله نقصا من أي صفة قد يوصف بها المخلوق يعتريها شيء من النقص. هذه قاعدة، يعني المخلوق يوصف بالغضب، يوصف بالغيظ، يوصف بالأسف، كل هذه الصفات إذا وصف بها المخلوق يلحق نقص فيها، فإذا وصف بها الله عز وجل لا يلحق هذا النقص من أي وجه من الوجوه، بل يثبت له من هذه الأفعال أو الصفات الكمال المطلق الذي في هذا الفعل أو هذه الصفة دون أي نقص أو آفة. فإن الله هو السلام، أي الذي قد سلم من كل نقص وآفة وعيب، هذا من لوازم الله السلام. وأيضا من الألقاب التي هي بمعنى ملك الملوك شاه شاه، هذا لقب عند العجم، لما عند الأعاجم وعند الفرس، أيضا بمعنى ملك الملوك أو ملك الأملاك، فهو أيضا يحرم، يعني يحرم التلقب أو التسمي بهذا الاسم بأي لغة، ليس المحرم فقط اللفظ الذي جاء بالعربية. جزاك الله خير. هذا منهي عنه ولو كان بأي لغة من اللغات. بارك الله فيك. اقرأ الذي بعده. قال الإمام مجد رحمه الله: لتغفرنّ لمن تعالى وتغفرنّ لي في ذات الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان من جمع أبي حاتم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر بأبي حاتم وأبي حاتم من قبر، فقال إن قومي تركهم في شيء أتوني فحدثت ولله فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد، قلت: الغرب، نعم. ما زال المصنف رحمه الله يذكر بعض ما يتعلق بالاعتقاد الصحيح في باب أسماء الله، هذا بلا شك من التوحيد. فهنا بوب بقوله احترام أسماء الله، والاحترام أي المقصود التعظيم والإجلال، التعظيم والإجلال لأسماء الله. و ويلزم هذا بلا شك عدم الإهانة، ويلزم من هذا عدم الإهانة لأي اسم من أسماء الله، وعدم التنقص أو الامتهان. وكما بينا إن أسماء الله عز وجل توصف كلها بالحسن، ولله من هذه الأسماء الكمال المطلق في كل اسم من الأسماء. فإذا اشترك الاسم بين الخالق والمخلوق كان حظ المخلوق من هذا الاسم ما يليق به من النقص ومن الضعف ومن التغير أو من الآثار التي تلحق المخلوق. وأما إذا أطلقنا هذا الاسم، إذا كان هذا الاسم من أسماء الله عز وجل مما ثبت في الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل لا يلحق من هذا الاسم إلا الكمال المطلق، وإلا ولا يلحق إلا تمام الحسن. فالمخلوق قد يسمى بكريم، يقال أن هذا اسمه كريم. والله عز وجل يسمى بالكريم أيضا، فله بلا شك الكرم المطلق الذي لا يلحقه شح ولا بخل البتة. هو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. وكذلك أيضا هناك من الأسماء التي لا يصح أن يسمى بها المخلوق لأنها تختص بالله عز وجل، وإذا سمي بها المخلوق كان فيه شيء من عدم الاحترام أو يعد من عدم الاحترام والتعظيم لهذا الاسم من أسماء الله. فمنحو ما قد جاء هنا في هذا الحديث. هذا الحديث قد أخرجه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد وفي التاريخ الكبير، وأخرجه غيرهما وإسناده حسن. وجاء فيه أن أبا شراز كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحكم اسم من أسماء الله، وأنه لا يصح أن يكنى به. لأنه صلى الله عليه وسلم بين العلة في هذا حيث قال: وإليه الحكم المطلق. هذا يعد من الأسماء، يعد من الأسماء التي لا يصح أن يسمى بها أو أن يكنى بها غير، أو لا يصح أن يسمى أو يكنى بها المخلوق لأنها تختص بالله. ومثل هذا الرحمن الرحمن هذا مما لا يصح أن يسمى به المخلوق البتة. بخلاف الرحيم، إن الله عز وجل أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، نعم، ولكن لم يأتي البتة أنه عز وجل قد وصف مخلوقا بأنه رحمن. لا، الرحمن من الأسماء التي تختص بالله، وكذلك هنا الحكم لا يسمى شخص بأنه الحكم هكذا على الإطلاق، ولا يكنى به كذلك لهذا الحديث، فلا يقال لا يقال أبو الحكم. وهذا الاسم من أسماء الله قد وصف الله به نفسه، يعني جاءت الصفة المتضمنة الذي يتضمنه هذا الاسم في كتاب الله، إن الله سبحانه وتعالى قال وما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله، وقال سبحانه كما في سورة يوسف إن الحكم إلا لله. نعم، والحكم هنا على قسمين، الحكم القدري الذي به يحكم الله عز وجل في عباده من ناحية الأقدار، هذا يعد حكما قدريا، فإن الله له الحكم على كل ذرات هذا الكون وعلى كل هذه المخلوقات، والذي يحكم فيها من ناحية الأقدار الموت والحياة والمرض والصحة والألم والنقصان والضياع إلى آخره. إنه سبحانه وتعالى بيده الأمر كله، والذي يصرف كل هذه الأقدار ويحكم فيها. والقسم الثاني الحكم الشرعي، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي إليه التحاكم أو إليه الحكم فيما يتعلق بما يفجر بين العباد، فإنه سبحانه وتعالى أنزل كتابه وبين أحكامه الشرعية فيه التي بها أو التي إليها يتحاكم المسلمون، فالمسلمون يحكمون الله عز وجل في عباداتهم وفي معاملاتهم، فإن الله سبحانه وتعالى يحكم بينهم بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، إنه سبحانه وتعالى يحكم ولا معقب لحكمه، هذا أيضا من الصفات اللازمة لله، أنه لا يستطيع مخلوق أن يعقب على حكم الله، إن الله إذا حكم بموت أحد هل يملك مخلوق أن يعقب على هذا الحكم؟ لا يملك. إذا حكم بأن فلانا يستحق النار جزاء وفاقا هل يملك مخلوق أن يعقب عن حكم الله عز وجل أو أن يتظلم؟ لا يملك، إن الله يحكم ولا معقب لحكمه عز وجل. أيضا مما ينبغي أن يذكر في هذا الباب والذي عنون به أو ترجمه المصنف بقوله احترام أسماء الله، أن يقال إن من احترام أسماء الله عز وجل أن لا تمتهن، أن لا تمتهن بأن توطأ بالأقدام. مثلا إذا كتبت ورقة عليها اسم من أسماء الله فعليك أن تحافظ على هذه الورقة، لا تلقيها في القمامة ولا تلقيها في الأرض، توطأ بالأقدام. هذا يعد من امتهان أسماء الله، وليس من احترام أسماء الله أن تعلق على الجدران كما قد يظن البعض، بل يخشى أن يكون في هذا شيء من الامتهان. ولم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلق على الجدران آيات القرآن أو أسماء الله عز وجل، ولو كان خيرا لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وأشد منا تعظيما لله عز وجل. فليس هذا من التعظيم للقرآن ولا لأسماء الله، بل كما قلنا قد يخشى أن يكون هذا في شيء من الامتهان، لأنك بهذا سويت بين هذه الزينات التي تعلق على حوائط للزينة، ها، وبين الأشياء التي يكتب فيها اسم الله أو يكتب فيها أسماء الله أو تكتب فيها آيات الله. هل آيات الله تعد من الزينة؟ هل أسماء الله تعد من الزينة التي تزين بها الحوائط؟ هذا لا يصح. لكن عادة انتشرت من بين المسلمين بجهل دون أن يرجعوا إلى أهل العلم، هذا يكره، أقل ما يقال أنه يكره، يكره تعليق هذه الأشياء على الحوائط التي فيها أسماء الله أو التي فيها آيات القرآن. نعم، هذا هو التصرف، أنه إذا وجدت أوراق فيها أسماء لله أو فيها آيات من القرآن أو أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأردت أن تتخلص منها فعليك أن تحرقها، من إذا أحرقت يعني زال أثرها. ويكون هذا طبعا ليس على قصد الامتهان، من يحرق شيء من هذا فاقدا للامتهان أو الاستهانة هذه بلا شك تعد كبيرة قد تصل إلى الكفر الأكبر. لكن الذي يفعل هذا من باب التعظيم العكس، ويفعل هذا خشية أن تمتهن هذه الأشياء، فأجاز بعض أهل العلم في هذا أن تخرج حتى لا تمتهن، يعني أنت تفعل هذا بنية حفظ هذه الأشياء من عدم، خاصة إذا كان مصحفا تهتك قد صارت أوراقه قديمة بالية ولا يستفاد لا يقرأ فيه، فيخشى إن بقي هكذا أن يمتهن أكثر أو أن يلقى في الأرض ويداف في الأقدام. فقال بعض العلماء هذا يحرق حتى لا يمتهن، وهذا قد يستأنف فيه أو يستأنف فيه بفعل عثمان رضي الله عنه لما جمع المصاحف من الأنصار، لما نشب الاختلاف حول المصاحف والقراءات، فجمع المسلمين على مصحف واحد وأمر بحرق بقية المصاحف رضي الله عنه. طيب تقل إن ذهب لجبابه ولا متعلقا نعم بنفعة ناقة رسول الله متعلقا متعلقا المصنف رحمه الله تعالى يعني وفق بإراده لهذا الباب بعد باب احترام أسماء الله، لأنه من تمام احترام أسماء الله أنك لا تهزل بشيء فيه ذكر لله، فيه ذكر الأسماء الله، فيه ذكر لصفات الله، أو بشيء فيه ذكر لكتاب الله أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الهزل نعم بذكر الله ولا بالقرآن ولا بالسنة، بل هذا الهزل يعد من صفات المنافقين النفاق الأكبر، والذي قد بينه سبحانه وتعالى أو بين هذه الصفة لهم في كتابه كما في سورة التوبة، وهذا الذي يعني أتى في الحديث الذي أيضا استدل به المصنف هنا رحمه الله تعالى كما سوف يأتي الآن. وما حكم الاستهزاء بهذا الذي يستهزئ بالله أو يستهزئ باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله أو بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الاستهزاء بلا شك يعد من الكفر الأكبر ومن أنواع الكفر الأكبر كما ذكر هذا أهل العلم، فكما بين أهل السنة إن الكفر الأكبر على أنواع، منها كفر التكذيب، مع كفر الإباء والاستكبار، كفر الجحود، كفر الشك، كفر النفاق، وأيضا قالوا كفر الاستهزاء، هذا من الكفر الأكبر بلا شك الذي إذا وقع فيه صاحبه فقد خرج من دين الإسلام وارتد إن كان مسلما. وللأسف الشيطان ينقي بين المسلمين أشياء وأشياء لغلبة الجهل عليهم ولضعف الإيمان الذي حل بالكثير منهم في هذا الزمان، فيقع البعض منهم في مثل هذا. فنحن نذكر هؤلاء أن يتوبوا إلى الله من هذا. فللأسف قد عمت هذه البلية بين شباب المسلمين بالخصوص، يستهزئون أحيانا بالصلاة أو يستهزئون أحيانا ببعض السنن جهلا منهم وبسبب ضعف الإيمان الذي حل به. يعني هؤلاء أقرب ما يكونوا إلى النفاق إن لم يكونوا وقعوا في الكفر، فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل. وطبعا ما لا يعني كلامنا هذا أن نعمم الحكم عليه على كل من هب ودب من قد يصدر منه هذا من عند أنفسنا هكذا، ولكن المقصد من هذا أننا إن سمعنا هذا من أحد من الشباب أو من المسلمين علينا أن نعظهم وأن لا نستهين بكلامه هذا. والمصيبة الأعظم أننا نشاركه، يعني سمعت شابا أو طفلا حتى يستهزئ أو يمزح بشيء من ذكر الله أو بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الواجب عليك أن تنكر عليه وأن تعلمه. فكيف إذا سكت؟ إذا سكت هذه يعني مرتبة ضعف، مرتبة من مراتب الضعف. فكيف إذا شاركته في هذا الهز أو المزاح بذكر الله؟ يخشى عليك أن تكون مشاركا له في الحكم، إما بالنفاق الأكبر أو بالكفر أو بالوقوع في كبيرة من الكبائر التي تصل إلى حد الكفر أو قد تصل إلى حد الكفر الأكبر. فإياك أن تستهين بهذا. ولنا العبرة في هذا الحديث، والذي جاء فيه أن رجلا في غزوة تبوك وهي تعد من آخر غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول هذه المقولة الفاجرة وكان من المنافقين، يقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يشير إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. هكذا يصف الصحابة هذه الصفات السيئة. يقول نعم هذا مستهزئا به. فقال عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أخبر عوف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فوجد القرآن قد طبقه، أي قد نزلت آيات من القرآن تخبر بحكم هذا القائل وهذا القول. فلما علم الرجل هذا المنافق بهذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر ويقول إنما كنا نقول، يعني نمزح، نحن ما قصدنا ليه الكفر، وما قصدنا أن نستهزئ بدين الله، هكذا يقولون. يعني كما يقول بعض المسلمين في مصر مثلا هنا في بلدنا هذا، يقول نحن إيه بنتسلى، نسلي أوقاتنا، نسلي الوقت، يسلون الوقت بالاستهزاء بأحكام الله. فهذه كلمة المنافقين أعزنا الله. إنما كنا نخوض ونلعب، نلعب فقط، لا لا لا لسنا قاصدين أن نكفر بالله عز وجل أو أن نطعن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، يعني ما أقرب حال بعض أهل البدع من هذا الوعيد. طبعا الذين يعني نالوا الحظ الأوفر من هذا الاستهزاء بذكر الله أو بكتاب الله هم الروافض الشيعة، هم أكثر الطوائف استهزاء بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحاب رسول الله، بل هم قد كفروا عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أخف منهم درجة من ينتسب إلى القبلة من بعض ذي الأحزاب الذين يقع في بعض كلامهم، نعم أحيانا بسبب بدعتهم شيء من إيه؟ شيء من هذا الاستهزاء أو الهزل بذكر الله أو ببعض أحكام الله. وكمثال لهذا هذه المقولة الفاجرة الذي تفوى بها هذا المفكر الذي يسمى بيوسف القرضاوي حينما كان يخطب خطبة جمعة، فإذ به يقول بكل جرأة ولأنه قد غلبت علي السياسة، يقول مادحا انتخابات اليهود التي يعني كان في وقتها لا أذكر نيتنياهو هذا أو أحد هؤلاء أنه يعني أو هذا الحزب حقق نسبة 70% أو 60%، فيقول يعني نحن نحيي إسرائيل. لا طبعا لا يعني لا يصح أن تسمى دولة اليهود بإسرائيل، هم الذين سموها ذلك، لأن إسرائيل اسم نبي الله يعقوب وهو بريء من اليهود ومن أفعال اليهود. فالشاهد يعني قال نحن نحيي يعني دولة اليهود عن إسرائيل. فإنه ليس عندهم هذه الخمس تسعات ولا الست تسعات التي عند المسلمين في الانتخابات. يعني مثلا يعني يستهزئ ببعض النسب التي تكون في هذه الانتخابات أنه فاز بنسبة 99.5% من العشر أو من المئة هكذا. ثم الشاهد ما قاله بعد ذلك الذي يعد من الاستهزاء بالله عز وجل وإن لم يقصد أو قصد أو لم يقصد. في إذنه يقول لو أن الله عرض نفسه على الناس ما نال هذه النسبة، أي نسبة 99.6% ولا 5% في هذه خطبة مسجلة بصوته من سنوات طويلة يعني، وللأسف أنا حتى الآن ما وقفت لا عن تراجع عنها. وطبعا لما عرضت هذه الجملة على أهل العلم الكبار نحو العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال هذا الرجل يجب أن يستتاب من قبل ولي الأمر، أن يطلب منه أن يتوب من هذه الكلمة، فإن تابوا إلا قتل مرتدا إن لم يتب. طبعا هذا الامر يكون في يد ولاة الامر في يد حكام المسلمين. فهذا الذي يعتبرونه امام اهل السنة الان لانه بعد 20 سنة من التحالف مع الرافضة اكتشف انهم ارادوا غزو بلاد الاسلام بعد 20 سنة بعد ان وقعت المصيبة تأتي الان وتحذر ولم تستمع وترفع رأسك لتحذيرات العلماء طوال العقود الماضية لا اقول 20 سنة بل من 100 سنة والعلماء يحذرون. فلما يعني وضع الرافضة ايديهم على بلاد الاسلام وذبحوا المسلمين بالمئات كالتباش على ارض العراق وهدموا المساجد واستحلوا المحارم إذ بك الآن تكتشف أن هؤلاء يريدون شرا بالمسلمين سبحان الله يعني. ولما كان الذبح يتم في العراق من 10 سنوات ما تدري هذه المذابح تدري بلا شك ما الذي حدث. فالشاهد يعني أن المخدوعين الذين يعني سبحان الله لا أدري هل تنسى على أبي صريم أم أن الجهل الفادح أصابهم يرفعون هذا الرجل إلى إمامة أهل السنة الآن لأنه صدع بالتحذير من الشيعة الرافضة أخيرا. أين هذا الكلام؟ أين هذه الإمامة؟ هل الإمام يظل يعني معمى الأبصار ويعمي أبصار أتباعه حتى تقع المصائب؟ هل يصلح أن يكون إماما؟ يعني هذه يعني إشارة سريعة ويأتي مزيد من التفصيل في هذا الأمر إن شاء الله لعله في درس الليلة أو في الأسبوع القادم من دروس التحذير من غزو الشيعة الرافضة إن شاء الله. فالشاهد هذا مثال عملي لرجل من أهل البدع من الذين وقعوا في بدعة الحزبية والتحزب لهذا الحزب الذي يسمى بحزب الإخوان الذي قد شمل تحت رايته شتى رايات أهل البدع من متصوفة ومن شيعة رافضة ومن معتزلة ومن أشاعرة ومن نعم ومن حتى النصارى والله نعم لا مستعان. فهذا حزب سياسي لا علاقة له بالدين الصحيح. هم يعتبرون القرضاوي هو أكبر عالم عندهم. فهذا الرجل يعني بارك الله فيه قد حذر منه كافة كبار أهل العلم نحو العلامة الألباني رحمه الله ونحو العلامة ابن عثيمين ونحو العلامة مقبل ابن هادي رحمه الله تعالى ونحو العلامة رضيع ابن هادي إلى آخر رؤوس أهل العلم وبينوا ما عندهم من باطل ومن أقوال يعني شنيعة أحيانا يستحي المرء أن يذكرها نحو هذه العبارة الماضية. الله المستعان. طيب ان شاء الله نكتفي بهذا ولعل الله ييسر يكون فيه يعني مزيد من التعليق او الشرح لهذا الباب في المجلس القادم. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم. طيب انا ممكن نبدأ مثلاً نبدأ عشان الوقت خلاص نبدأ خذ بصوزة بعض هذه الكتب لمن لم يأخذ ليش تفهم بس الأخذ لا يأخذ هذه خليها ممكن. ولو اسأل بس الأول الشيخ لو فيكم زيت ينسون أو هذا.